إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى ما كنا بدأناه في هذا الكتاب المبارك الباعث الحثيث. كنا وصلنا عند قول الإمام ابن كثير، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. وصلنا إلى هذه الكلمة، صحيح؟ نعم. قبل أن نبدأ، يعني كأننا اتفقنا على أن أحدا سيقرأ، وما اتفقنا. إيش الفرق؟ ما عبد الله أقرأ؟ إيش عبد الله؟ ما له. قبل أن تقرأ، ذكرت أنا في الدرس السابق أن الإمام ابن الصلاح رحمه الله كلامه هنا أوضح، صحيح؟ وقلت إنه في المقدمة ذكر كلاما أوضح من هذا الذي ذكره ابن كثير بعد تعريف الحديث الصحيح. يعني ابن الصلاح رحمه ابن كثير هنا يقول بعد أن عرف الصحيح ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، كأنه يريد أنه هنا نقطة، يعني هنا قف، ثم يبدأ كلاما جديدا وقد يكون مشهورا أو غريبا. هكذا هو الكلام. لكن كلام الإمام ابن الصلاح أبي عمرو أوضح. ابن الصلاح رحمه الله بعد أن ذكر الصحيح ذكر فوائد مهمة، ثم قال إحداها، ذكر أنه يتنوع من متفق عليه إلى مختلف فيه، ثم قال ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. انظر، بعد أن ذكر الحديث الصحيح قال فوائد، من ضمن هذه الفوائد قال ويتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك. هذا كلام أوضح، يعني هذا ليس له علاقة بحد الصحيح، يعني لا علاقة له بتعريف الحديث الصحيح هذا الكلام، لكنه في وصف الحديث الصحيح أنه يتنوع إلى مشهور وغريب وبين ذلك، يعني بين المشهور والغريب، صحيح؟ هذا كلام أوضح. ثم قال ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة، درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبنى الصحة عليها. هذا كلام واضح جدا من الإمام ابن الصلاح رحمه الله، يقول درجات الحديث الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تبنى الصحة عليها. فهو ذكر شرائط الصحيح وذكر صفات تبنى عليها الصحة، ثم قال إن درجات الحديث الصحيح تتفاوت بحسب تمكن هذا الحديث أو ذاك من هذه الصفات، فكلما كانت فيه هذه الصفات أمكن كلما كان هو أعلى درجة، صحيح؟ وهذا أيضا كما تلاحظ أحسن وأوضح من قول الإمام ابن كثير وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. كلام ابن الصلاح ماذا؟ أوضح. نعم، نبدأ من عند قول الإمام ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. توفى الله يشفع. اقرأ لنا. نعم نعم. ثم بسم الله والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. فبعضهم أطلق أصح الأسانيد على بعضها، لماذا؟ بحسب تمكن الإسناد من شرائط الصحة، في ضبط الرجال وعدالتهم وقوة حفظهم، لأجل هذا التفاوت أطلق بعض العلماء هذا المصطلح أصح الأسانيد، أطلقوا أصح الأسانيد، واختار جماعة من العلماء بعض الأسانيد ورجحها عرفت؟ هذا قول. وكما ستلاحظ أنهم اختلفوا رحمهم الله في أصح الأسانيد، فهذا الاختلاف جعل بعض العلماء يذهب إلى التوقف في هذه المسألة، وأنه لا يطلق على إسناد ما بأنه أصح الأسانيد. يقولون التوقف أحسن كما سيذكره الشيخ تحت، وهو اختيار جماعة من أهل العلم. يقول السيوطي: والوقف عن حكم بمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد، هذا أسد وهذا أقوى وهذا أرجح. ألا تحكم بإسناد ما بأنه أصح الأسانيد، وألا تحكم كذلك لمتن ما بأنه أصح المتون. هذا قول جماعة من العلماء، منهم ابن كثير السيوطي رحمه الله، وهو أيضا قول ابن الصلاح صاحب المقدمة، وجماعة من المحدث من علماء الحديث ذهبوا إلى هذا الرأي. لكن قد قاله هذا القول أئمة الحديث، وقد نص بعضهم على بعض الأسانيد على أنها أصح الأسانيد، فهذا قد قيل، ماذا نصنع؟ وهو قد قيل، لكن فيه فائدة سنذكرها في نهاية البحث عن الله تعالى. توكل الله. أحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المشهور المعروف، إمام أهل السنة في زمانه. وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي التميمي المروزي المشهور بإسحاق بن راهوية. في هذا اللفظ لك أن تقول راهوية ولك أن تقول راهوية، هذا اللفظ وأمثاله من هذه الألقاب، مثل سيبوية ومثل ماذا حمدوية ومثل نفطوية ومثل عرفت هكذا. فهذه الألفاظ الأعجمية نطقها أهل الحديث كما ينطقها أهلها، فلذلك أهل الحديث يقولون راهوية سيبوية حمدوية خالوية وهكذا سعدوية، عرفت؟ وأهل الأدب واللغة ينطقونها كما تغير العرب الألفاظ الأعجمية على قواعد العربية، فيقولون سيبويه وراهويه وحمدويه وخالويه وهكذا ونفطويه. فيعني لا بأس عليك إذا فعلت هذا أو هذا، عرفت؟ لك أن تقول كما يقول أهل الأدب والعربية نفطوية راهوية، وهذا يعني منهج للعرب، فإنهم أحيانا يغيرون الألفاظ إلى قواعد العربية، وأحيانا ينطقون الألفاظ كما ينطقها أهلها، هذا في الأسماء. فإسحاق بن راهوية أو راهوي، نعم. صحها الزهري عن سالم عن أبيه، هذا قول أحمد وإسحاق. الزهري هو محمد المسلم شهاب الزهري الإمام المعروف، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر، وأبوه هو عبد الله بن عمر الصحابي، نعم. قال علي بن المديني شيخ البخاري، علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري، الذي قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني هذا. وقال علي بن المديني والفلاس عمرو بن علي الفلاس أبو حفص الحافظ المشهور، نعم، ثقة حافظ. أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، محمد بن سيرين البصري معروف التابعي الجليل، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عن من؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا قول علي بن المديني وقول فلاس، نعم. وعن يحيى بن نعيم أبو زكريا البغدادي الإمام الحافظ العالم في الجرح والتعديل، أصحها الأعمش عن إبراهيم سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي الكوفي، عن إبراهيم من؟ ابن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس النخعي، عن من؟ عن ابن مسعود عبد الله المسعود الصحابي، نعم رضي الله عنه. وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا سند معروف، مالك إمام دار الهجرة، نافع مولى ابن عمر، وابن عمر هو عبد الله بن عمر، هذه التي تسمى بسلسلة الذهب، نعم. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. زاد بعضهم من أهل العلم من زاد هذه الزيادة فقال الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. مالك نافع ابن عمر هذا كما قاله البخاري وجماعة من الأئمة. وزاد بعضهم الشافعي قالوا أجل من روى عن مالك هو الشافعي فيصبح أصح إسناد هو الشافعي مالك نافع ابن عمر. ثم زاد بعضهم أيضا أحمد عن الشافعي فقالوا وأجل من روى عن الشافعي هو من؟ أحمد الإمام عن الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام الفقيه عن من؟ عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا يعني كلام قد قيل وإلا فإن أهل التحقيق يأبون ذلك. والحافظ ابن حجر عندما تكلم مغلطاي عن هذا القول شافعي مالك نافع بن عمر ناقش مغلطاي في هذا ويريد يعني أن ينتصر للشافعي. المسألة هنا ليست في الجلالة لكن المسألة في الحفظ، المسألة هنا في الحفظ. فيعني يقولون أن بعض هؤلاء الأئمة الذين رووا عن مالك كانوا أحفظ من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والمسألة ليست مسألة جلالة، الشافعي لا شك أنه من أجل من روى عن الإمام مالك رحمه الله، لكن يعني ليس هذا هو المعروف. ولذلك الشيخ مقبل علق هنا فقال المعروف أن القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ويحيى بن يحيى التميمي اعتمدهم صاحبا الصحيح ولم يرويا عن الشافعي، إلى أن قال وهناك من المحدثين من هو أحفظ ويعني أكثر منه حفظا، هكذا يقول الإمام مقبل رحمه الله تعالى. وهو هو لأنهم لم يرووا من طريق الشافعي عن مالك لا في البخاري ولا في مسلم، لكن اعتمدوا روايات هؤلاء الثقات عن مالك. فيعني القول بأن الشافعي أقوى في الموطأ وفي مالك من يحيى بن يحيى صعب شديد هذا، وربنا يحب الإنصاف وينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه. فيحيى بن يحيى قرأ الموطأ على مالك، والقعنبي يقول قرأت نصف الموطأ عليه وسمعت النصف الآخر منه، وهذا شيء لا يكاد يحصل لأحد. وعبد الله بن وهب لازمه كثيرا جدا وهو في الموطأ من أثبت الناس. فمالك يعني روى عنه تلامذة أثبات حفظوا علمه وحفظوا حديثه أكثر من الإمام الشافعي رحمه الله. وأيضا مما يدلك على يعني صحة هذا الرأي أنه لا يكاد يوجد أحمد الشافعي مالك نافع بن عمر، ربما هو حديث واحد في مسند الإمام أحمد، أربعة أحاديث لكنها ترجع إلى حديث واحد. هذا لا يقارن بكثرة الأحاديث التي رواها القعنبي عن مالك في الصحيحين، والتي رواها عبد الله بن يوسف التنيسي، والتي رواها يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا، والتي رواها عبد الله بن وهب. هؤلاء رووا علما كثيرا جدا، هذه أسانيد قوية جدا، كيف يرجع عليها إسناد لم يروى به إلا حديث واحد؟ يعني ولذلك الشيخ ربيع حفظه الله ناقش الحافظ ابن حجر في النكت عن هذه الكلمة، ويعني ذكر عن أساطين علماء الحديث تفضيلهم وترجيحهم لعبد الله بن وهب وللقعنبي ولهؤلاء الأئمة. وهذا هو الإنصاف، وإلا فإنه قد قيل أن الشافعي مالك نافع بن عمر ثم أحمد الشافعي مالك، لكن قد عرفت ما فيه ولله الحمد. نعم. أول من جمع صحاح لا لو سمحت اقرأ نعم حاشية الشيخ أحمد. طيب الشيخ الألباني في أصحها الأعمش عن إبراهيم يعلق اسمه سليمان بن مهران الكوفي وهو ثقة حافظ مدلس، هكذا يقول. الذي انتهى إليه التأثير في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد. من غير قيد. بل يقيد. بل يقيد بالصحابي أو البلد. نعم. قال ابن الصلاح: ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق. أصح على الإطلاق. نرى الإمساك. لأجل الاختلاف. ها؟ لذلك قال السيوطي: والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصح مطلقا أسد. ها؟ وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها جمعتها جمعتها نعم وزدت عليها قليلا وهي لا تجد فيها الاضطراب والاختلاف. لذلك قال السيوطي: وآخرون من العلماء حكموا لسند ما لأنه أصح، وآخرون حكموا فاضطربوا بفوق عشر ضمنتها الكتب، وآخرون حكموا فاضطربوا اختلفوا بفوق عشر ضمنتها الكتب. ثم ذكرها، هو الآن يذكر بعضها. أصح الأسانيد عن أبي بكر الصديق الصحابي الجليل، إسماعيل بن أبي خالد البجلي، عن قيس بن أبي حازم البجلي كذلك، عن أبي بكر. نعم. وأصح الأسانيد عن عمر بن الخطاب الزهري وعن محمد مسلم شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المدني فقيه أحد فقهاء المدينة، عن ابن عباس الحبر عن نعم عن عمر نعم، والزهري عن السائب الزهري معروف محمد المسلم بن شهاب، عن السائب بن يزيد صحابي صغير، عن من؟ يزيد عن عمر نعم. ويزاد عليهما عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد أيضا. وأصح الأسانيد عن علي بن أبي طالب الصحابي محمد بن سيرين، عن عبيدة بفتح العين السلماني عن علي. نعم. والزهري عن علي بن حسين زين العابدين، علي بن حسين هذا زين العابدين، عن أبيه بن حسين بن علي، عن أبيه عن علي بن أبي طالب. نعم. وجعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه محمد بن علي بن حسين عن أبيه. نعم. عن جده عن علي، هذا فيه نظر، هذا الإسناد فيه كلام، لأن جعفر هنا يروي عن أبيه محمد بن علي، ومحمد بن علي يروي عن أبيه من؟ علي بن الحسين، صحيح ولا؟ فإذا روى عن أبيه محمد بن علي عن جده علي بن الحسين، فعلي بن الحسين لم يعني منقطع بينه وبين علي بن أبي طالب، عرفت؟ علي بن الحسين منقطع بين علي بن الحسين وعلي بن أبي طالب. علي بن الحسين يعني كان صغيرا لما يعني في أيام جده، كان طفلا صغيرا، هو بعد يعني كان طفلا صغيرا، فهو يعني لا يعني هذا فيه انقطاع، فهذا الإسناد فيه انقطاع، لذلك يعني انتقدوه، هذا الإسناد منتقد. نعم، لكنه قيل، هذا الكلام قيل صحيح. إذا يعني جعفر بن محمد عن أبيه اللي هو محمد بن علي، عن جد علي بن حسين زين العابدين، عن علي بن أبي طالب، عرفت؟ بين علي بن حسين وعلي بن أبي طالب، علي بن حسين ابن علي، فعلي بن حسين يروي هنا عن جده علي بن أبي طالب، وهذا منقطع، هذا منقطع. فإذا كان منقطعا كيف يقال إنه من أصح الأسانيد ومن أعلى الدرجات؟ هذا فيه نظر، لذلك هذا الإسناد منتقد. نعم. هذا ابن حبان وغيره. نعم. ويحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان. نعم. عن سفيان الثوري. نعم. عن سليمان الأعمش، وهو الأعمش. أيوة. عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد عن علي. نعم. وأصح الأسانيد عن عائشة، فهو الآن يذكر أصح الأسانيد بالنسبة لكل صحابي، بالنسبة لكل صحابي. نعم. هشام بن عروة ابن الزبير، عن أبيه عن عائشة، عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير، يروي عن من؟ عائشة. وعائشة ماذا تكون له؟ خالته، نعم، يروي عن خالته عائشة، فهنا عروة يروي عن خالته أخت أسماء. وأتلف ابن حميد، نعم، عن القاسم ابن محمد بن بكر، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، عن عائشة. فالقاسم عائشة ماذا تقول؟ نعم، عمته، نعم، لأنها أخت محمد ابن أبي بكر الذي هو أبوه. فالقاسم يروي عن عائشة عمته عائشة، وعروة ينوي عن عائشة عن خالته عائشة، صحيح ولا هي خالته؟ نعم. وسفيان الثوري عن إبراهيم ابن يزيد، عن الأسود ابن يزيد، عن عائشة، نعم. وعبد الرحمن بن القاسم، عن قاسم، هذا القاسم ابن من؟ ابن محمد الذكر، نعم. عبد الرحمن يروي عن أبيه عن عائشة، نعم، هو أحد فقهاء السبعة. عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، نعم، أبوه الذي هو القاسم ابن محمد بن بكر الصديق يروي عن عمته عائشة. ويحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر العمري الذي يقول مثقف، صحيح؟ غير هو ذكر اسمه يعني نسبه بالكامل، نعم. عن عائشة، لا هذا منقطع، لكن عن القاسم بن محمد عن عائشة نبه عليه الألباني، وهو كذلك هو عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد بن بكر عن عائشة، صحيح؟ لكن إذا تركت الإسناد هكذا كما ذكره الشيخ أحمد شاكر، يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن عائشة، ما يصح. عبيد الله بن عمر لم يدرك عائشة، لم يدرك عائشة، فهذا منقطع عليكم أصح الإسناد، لكن هو عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة، نعم، عن القاسم عن عائشة، عن عائشة. ونبه عليه الشيخ الألباني هنا، عن عائشة والزهري، عن عروة، نعم، عن عائشة، قف، ثم يعني يا إسناد آخر، نعم، عن عائشة والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، نعم. فعروة عن عائشة، هشام بن عروة عن عروة عائشة، والزهري عروة عائشة، الزهري عروة عائشة، وهشام عروة عائشة، صحيح؟ وصح الأسامي عن سعد بن أبي وقاص، علي بن حسين بن علي، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص، نعم. وصح الأسامي عن ابن مسعود الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود. علقمة هذا من؟ بن قيس. علقمة بن قيس، علقمة بن قيس هو الذي يروي عن ابنه، ليس هو علقمة بن وقاص الذي يروي عن من؟ عن عمر، نعم. وسفيان الثوري عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، نعم. فإبراهيم علقمة ابن مسعود، إبراهيم علقمة ابن مسعود، صحيح؟ إما تقول الأعمش إبراهيم علقمة مسعود، أو منصور بن معتمر، ولا إبراهيم علقمة بن مسعود، إبراهيم علقمة مسعود، إبراهيم علقمة بن مسعود، صح؟ وإما ما هو الأعمش هذا الإسناد، أو منصور هذا الإسناد، احفظها. هذا إسناد مشهور، إبراهيم علقمة مسعود، ويعني من أوله يعني منصور إبراهيم علقمة مسعود والأعمش إبراهيم علقمة مسعود، هذا إسناد صحيحين، هذا إسناد مشهور جدا، هذا من أصح، من أقوى الأسامي، من أقوى الأسامي، نعم. أصح الأسامي عن ابن عمر، قال سيوطي كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، كذا ابن مهران يعني الأعمش سلمان المهران، كذا ابن مهران عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الحسن، هو نظم هذا الإسناد، نعم. أصح الأسانيد عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب. الزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر، سالم ابن عمر عن ابن عمر عبد الله، نعم. وأيوب عن نافع عن ابن عمر، نعم. ويحيى بن سعيد بن القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن نافع بن عمر، عن ماذا؟ عن نافع عن ابن عمر، يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر، يعني يذكر ماذا تلاميذ نافع، يعني ذكر هنا مالك نافع بن عمر، أيوب نافع بن عمر، وعبيد الله نافع بن عمر، هؤلاء من أقوى الناس في نافع، وذكر معهم الزهري سالم بن عمر. نعم. وصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. أبو الزناد من؟ عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أحسنت، وأبو هريرة. نعم. وذاك والآخر واضح. نعم. إسماعيل بن أبي حكيم، إسماعيل بن أبي حكيم، نعم، من القرش المدني مولاه، كاتب عمر بن عبد العزيز، كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز، هذا إسماعيل بن أبي حكيم المدني مولى قرشي، لكن اختلفوا هل هو مولى عثمان أو مولى الزبير. كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز وكان ثقة، روى عن عمر كلمة المشهورة هذه: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، رواها مالك، رواها عنه مالك في رواها عنه الدارمي آسف 312: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، كلمة مشهورة لمن؟ لعمر. وروى كلمات حسنة لعمر، رواها عنه مالك في الموطأ، أذكر منها يعني كلمة ما عد أذكرها جيدا، لكن يعني يقول: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، إن الله لا يعذب العامة، قال عمر بن عبد العزيز. إسماعيل هذا كان يخطب لعمر، فروى عنه كلمات حسنة جميلة، يقول في الموطأ: روى مالك عن إسماعيل هذا عن عمر: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا ظهر المنكر جهارا أو إذا فعلوا المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم، استحقوا العقوبة كلهم، صحيح؟ استحقوا العقوبة أو استحقوا العذاب كلهم، العذاب كلهم، صحيح؟ والله كلهم، نعم؟ العذاب كلهم، لكني أخالفك، أنت ماذا تريد أن تؤكد؟ تؤكد عليهم هم الذين استحقوا، ولا تريد تؤكد العذاب؟ تريد أن تؤكدهم هم أنهم كلهم استحقوا العذاب، ليس بعضهم استحق وبعضهم لم يستحق، صحيح؟ فاستحقوا، واو الجماعة هذه، العذاب ماذا؟ تريد أن تأكد ماذا؟ واو الجماعة هذه، وهي ماذا واو الجماعة؟ مرفوعة فاعل، فتقول ماذا؟ كله، صحيح ولا؟ استحقوا العذاب كله، عشان خونا جمع عليك. إسماعيل بن أبي حكيم، نعم، كاتب عمر، كاتب من؟ عمر بن عبد العزيز. هذه التراجم أو هذه الأشياء التي تذكر من هذه الأمور عن هؤلاء الرجال تجعلك لا تنسى، وهي طريقة جميلة يكثر منها الشيخ عبد المحسن العباس حفظه الله، وهي مفيدة حقا، لأنه يكرر هذه الفوائد عن هؤلاء الرجال، فكلما كرر عنهم هذه الأمور لم تعد تنسى هذه الأسانيد، ولا بد أن تتذكر هؤلاء الرجال بهذه الأمور والآثار التي يذكرونها عنهم. عن عبيدة، عن عبيدة بفتح العين، نعم، بن سفيان الحضرمي، هذا عبيدة الحضرمي، هذا عبيدة بن سفيان الحضرمي، ليس هو عبيدة بن عمرو السلماني صاحب علي، ذاك عبيدة صاحب علي وابن مسعود، لكن هذا عبيدة من؟ ابن سفيان الحضرمي، نعم. عن أبي هريرة، نعم، يروي عن من؟ عن أبي هريرة. هذا الإسناد إسماعيل عبيدة الحضرمي عن أبي هريرة في مسلم، هذا الإسناد روى به الإمام مسلم رحمه الله من طريق مالك، مالك إسماعيل سفيان أبي هريرة، روى عنه حديث: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه الإمام مسلم من طريق مالك، طبعا مسلم لا يروي عن مالك إلا بواسطة، لا يروي عن مالك إلا بواسطة، لكن من طريق مالك عن إسماعيل، عن من؟ عن عبيدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هو في الموطأ أيضا، هو في الموطأ هذا حي، رواه مالك عن إسماعيل عن عبيدة عن أبي هريرة في كتاب الصيد. قال مالك: وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا، تصريح من الإمام مالك بتحريم كل ذي ناب من السباع. هذا في هذا يخص الضبع، تلك أحاديث أخرى تخصه، نعم صحيح. لكن انظر هذا الإسناد، إسناد يعني روى به الإمام مسلم في الصحيح. ومعمر عن همام، ومعمر عن همام عن أبي هريرة، هذا الإسناد الذي ذكر يقال إنه من أصح أسانيد أهل المدينة، إسماعيل سفيان أبي هريرة، يقال إنه أصح إسناد لدى أهل المدينة، يقال يعني. نعم. معمر ابن راشد طبعا أبو عروة البصري نزير اليمن، عن همام بن يحيى العوضي عن أبي هريرة رضي الله عنه والله. نعم. صح الأسانيد عن أم سلمة، نعم، شعبة، عن قتادة، عن سعيد، سعيد هو ابن المسيب، سعيد هذا هو ابن المسيب رضي الله رحمه الله. نعم. عن عامر أخي أم سلمة، عن أم سلمة، نعم. وصف الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن شعيب، لا عمرو بن شعيب، نعم، عن أبيه عن جده، نعم. وفي هذا الإسناد خلاف معروف، عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، صحيح؟ عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، الصحابي هنا عبد الله بن عمرو، هذا عمرو بن شعيب بن محمد، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده أنها محمد، هذا يصبح مرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد قاعد يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ والله عمرو بن شعيب عمرو عن أبيه شعيب عن جده يعني جد شعيب، صحيح؟ فبعض الناس قالوا منقطع، لكنه ليس بالمنقطع، فإن محمدا قد توفي صغيرا فأخذ شعيب جده عبد الله الصحابي ورباه عنده في حجره، فهو يروي عن جده الذي أخذ عنه، وهكذا هو الإسناد، لهذا يكون هذا الإسناد ماذا؟ متصلا. لكنه في الحقيقة يعني هل هو أصح الأسانيد؟ هل هو من أصح الأسانيد؟ هل هو منقطع ضعيف؟ هذان قولان، لكن القول الوسط الأحسن أنه إسناد حسن، أنه إسناد حسن، نعم، إسناد حسن، هذا هو يعني التحقيق. والحق أنه من أصح الأسانيد. نعم. علق الشيخ الألباني عن قولك شعبة عن قتادة عن سعيد عن عامر، شعبة عن قتادة، عن قتادة قال: وفيه نوع تدليس، وفيه نوع تدليس في قتادة يعني، نعم، عن قتادة هذا نفسه قتادة رحمه الله يقول عنه الألباني: فيه نوع تدليس، وهذا كأنه تقليل لتدليس من قتادة، وهو محل نظر، فإن الألباني رحمه الله في آخر أيامه ذهب إلى تمشية عنعنة قتادة في السلسلة، ولذلك صحح أحاديثا فيها عنعنة قتادة رحمه الله، وغيره يأبى هذا، والمسألة تريد بحثا، لكن هنا كأنه يشير، وهذه تعليقات قديمة للألباني، لأنه يعني منذ البداية الألباني رحمه الله يعني يذهب إلى أن التدليس عند قتادة يعني قليلا، عرفنا، هنا يقول فيه نوع تدليس، انظر فيه ليس كما تقول هو مدلس هكذا. نعم. نعم. لا لا نتكلم عن هذا الإسناد، لكن هو يتكلم عن قتادة بين، أما إذا كان من طريق شعبة انتهى الأمر، أو حدث قتادة وصرح قتادة بالتحديث انتهى الأمر عند الجميع، عرفنا، لكن إذا لم يكن الإسناد من طريق شعبة من الحجاج عن قتادة وعن قتادة الإسناد، فماذا؟ ما حال هذا الإسناد؟ عرفت؟ هنا الكلام. نعم. وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي مرة عن أبي موسى الأشعري. سهى الشيخ أو ذهل رحمه الله، فإن مرة هذا الذي في الإسناد ليس هو والد عمرو بن مرة. هذا الإسناد إلى أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى. شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن من؟ عن أبي موسى. شيخ هذا بها فيه خلنا نخبره. عرفت يا شيخ عبد الرحيم؟ شعبة عن عمر ابن مرة عن مرة عن من؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه والله. فمن هو مرة؟ الشيخ كما لاحظت هنا جعله هنا جعله أبي جعله والد والد عم والد عم صحيح؟ انظر شعبة عن عمر ابن مرة عن مرة عن أبي موسى صحيح؟ تنظر فكذا صنع فماذا قال الشيخ؟ قال شعبة عن عمر مرة عن أبيه مرة ظنهما هذا ظنه هذا رحمه الله فهو ذهول ليس هو هو هذا مرة من؟ الحمدان يعني مرة الحمداني المعروف بالطيب المعروف بمرة الخير لكثرة علمه وصلاحه ليس هو هذا هذا عمرو بن مرة الجملي المرادي عرف هذا مرادي وهذا حمداني عرف فهو يعني ايش هو عرف وهذا الاسناد شعبة عن عمرو بن مرة الجملي المرادي عن مرة الحمداني كلاهما كوفي طبعا هذا اسناد كوفي كما تلاحظ حاشا شعبة يعني روي به في الصحيحين هو من أسانيد من الشيخين هو من على شرط الشيخين هو على شرط الشيخين نعم روى به البخاري الحديث المشهور كمل من الرجال كثير كمل من الرجال كثير ولم يقبل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام هذا الحديث المشهور مروي بهذه السلسلة في الصحيحين في الصحيحين لكن مسلم قال مرة هكذا عن مرة هكذا ذكره مسلم رحمه الله صحيح مرة لكن البخاري قال مرة الهمداني البخاري قال مرة الهمداني في أكثر موضع هو كرر هذا الحديث البخاري في الصحيح وفي أكثر موضع يقول عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني سمعت مرة الهمداني فمرة هذا هو مرة الطيب كما حققه الشيخ الأثيوبي في شرح ألفية السيوطي مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي مخضرم كبير الشأن ذكر الذهبي في ترجمته أشياء حسنة وقال لم يتفرغ للعلم يعني لأنه قل في الرواية عنه روايته كانت قليلة فقال الذهبي رحمه الله ما كاد هذا الولي يتفرغ لنشر العلم ولهذا لم تكثر روايته من كثرة عبادته لم يتفرغ لنشر العلم ثم قال وهل يراد من العلم إلا ثمرته وهل يراد من العلم إلا ثمرته فقد أدرك خيرا كثيرا لله الحمد هو في سير أعلام النبلاء هذا الإسناد كما ذكرت لك هو على شرط الشيخين وقد روي به الحديث المشهور كمل من الرجال كثير نعم جيد واضح واضح إخوان ليس هو أبيه مرة لا مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري وصف الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس واضح مالك بن أنس بن مالك نبي عامر الأصبحي عن الزهري محمد المسلم شهاب عن أنس نعم وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس سفيان بن عيينة الكوفي ثم المكي ابن أبي عمران الهلالي أبو محمد والزهري معروف وأنس بن مالك صحابي نعم ومعمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن عن الزهري عن أنس نعم وهذان الأخيان زدتهما أنا فإن ابن عيينة ومعمر ليس بأقل من مالك بالضبط والإتقان عن الزهري الشيخ الألباني علق هنا قال بل إن معمرا دونهما في الضبط، دونهما يعني مالكا وسفيان في الضبط، فإنه له بعض الأوهام، بعض الأوهام وهي معروفة عند المشتغلين بهذا العلم هكذا يقول الألباني. وقد أخذنا شيئا منها، أخذنا شيئا منها في المعلل وذكرنا يعني شيئا منها، هكذا يعلق الألباني. نعم. وحماد بن زيد عن ثابت، حماد بن زيد بن درهم البصري، نعم، عن ثابت بن أسلم البناني، البناني البناني، ثابت بن أسلم البناني، نعم، عن أنس. محمد بن سلمة بن دينار، عن ثابت عن أنس، نعم. وشعبة عن قتادة عن أنس، شعبة بن الحجاج بن الورد العتقي، وقتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، وأنا الصحابة. وهشام الدستوائي، هشام من؟ نبي عبيد الله، نبي عبد الله الدستوائي، نعم، عن قتادة بن دعامة عن أنس. ولا أدري لماذا لم يذكر سعيدا، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، لا يقل قوة عن هذين، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، فإن ثلاثة رووا عن قتادة لا تكاد يعني ترجح بينهم، شعبة وهشام وسعيد، شعبة وهشام وسعيد، شعبة بن الحجاج بن الورد العتقي، وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ومن؟ وسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة، هؤلاء الثلاثة عن قتادة يعني الجميع أقوياء، يعني تكاد ترجح. نعم. وصح الأسانيد عن ابن عباس الزبري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، نعم، أنا عندي ابن عتبة، هي ابن عبد الله بن عتبة يا مشايخة، شيخ صلاح عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، ابن عتبة بن مسعود هذا الفقيه المدني، عن ابن عباس، نعم، الحبر. وصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، الحمد لله بمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا، سفيان ابن عيينة عن عمرو عن جابر، نعم. وصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي مولاهم المصري الفقيه المعروف، عن يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء الأزدي مولاهم المصري الفقيه أيضا، فقيه مصر في زمانه، الليث كان فقيها مصر في زمانه، ويزيد كان فقيها مصر في زمانه، عن أبي الخير اسمه مرثد، اسمه مرثد بن عبد الله اليزني، مرثد بن عبد الله اليزني، ويزن هؤلاء من حمير، هو يزني حمير الفقيه أيضا، هذا إسناد مسلسل بهؤلاء الفقهاء، عن عقبة بن عامر وأيضا عبد الله بن عمرو، هذا الإسناد روى به البخاري ومسلم إن شاء الله حتى مسلم روايا به عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإذا كان هو من أصح الأسانيد لعقبة فهو أيضا من أصح الأسانيد لعبد الله بن عمرو بن العاص، نعم، يعني هو هو، نعم. وصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب الصحابي، بريدة بن الحصيب، وهذا الإسناد انتقد على الحاكم، عرفت أنه هو نقلها أكثرها من الحاكم النيسابوري، فالحسين المواقد فيه ضعف، هذا رجل فيه ضعف، هذا رجل فيه شيء، هذا الأسناد مما انتقد، عرفت، في عده من أصح الأسانيد، نعم. وصح الأسانيد عن أبي جر سعيد بن سعيد بن عبد العزيز، نعم، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الحولاني عن أبي ذر، نعم، سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي مفتي أهل دمشق، تنوخ هذه قبيلة عربية كانت تسكن في جنوب سوريا الآن والأردن، تنوخ يقال إن منها المنادرة حكام المشهورون هؤلاء والغساسنة يعني من أزد. وسعيد بن عبد العزيز سواه الإمام أحمد بالأوزاعي، سواه الإمام أحمد بالأوزاعي في الحديث، وكان فقيه أهل الشام، كان مفتي دمشق وكان عالم الشام في زمانه، سعيد بن عبد العزيز التنوخي رحمه الله. نعم، عن ربيع بن يزيد الإيادي الدمشقي الذي يعرف بالقصير، ربيع بن يزيد القصير عالم الشام في زمانه، كان زاهدا ورعا عابدا. عن أبي إدريس الخولاني مشهور، عائض الله بن عبد الله، عائض الله بن عبد الله العودي الدمشقي، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء، كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. وأبو إدريس الخولاني ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما رأى، هو يعني من التابعين المخضرمين. عن أبي ذر رضي الله عنه وارضاه. هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة وما زدناه عليهم، وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن الصحابي عن صحابي كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة، والأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة، والله أعلم. نعم، السيوطي يقول وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ الكادة، انظر هذا الفرق، وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة. موضع آخر يقول بالشام لو زاعي عن حسان عن الصحاب فائق إتقانا، بالشام لو زاعي عن حسان عن الصحاب فائق إتقانا. هو يعني إذا قرأت أنت مقدمة ابن الصلاح فهي التي نظمها السيوطي ونظمها العراقي وشرحها ابن حجر وشرحها صاحب المنهل الروي وهكذا، هي هي. نعم، بارك الله. نعم، قال الحافظ في النزهة، طبعا حسان بن عطية هذا المحاربي مولاهم أبو بكر الدمشقي، حسان بن عطية، وأيضا هنا أيضا قد يكون هناك إشكال لأن بعض العلماء عدوه في أتباع التابعين، فهو يعني ما أدرك صحابيا، لم يروي عن الصحابة، عرفت ولا؟ ولكنه ذكر. الحافظ في النزهة يقول يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك، يعني الذي أطلق عليه الأئمة بأنه من أصح الأسانيد، ماذا نستفيد منه؟ يقول أرجحيته على ما لم يطلقه، يستفاد منه ماذا؟ الأرجحية. فنحن نستفيد مما أطلق عليه الأئمة بأنه أصح الأسانيد، نستفيد شيئا هاما جدا، ما هو؟ الأرجحية، أنه إذا تعارض إسناد مما قال فيه الأئمة أنه إنه من أصح الأسانيد مع إسناد الآخر ليست له هذه الميزة، فهذا الذي أطلقوا عليه هذا الأمر أو هذا المصطلح هو أرجح، هو أرجح. فالحمد لله يعني لم يخلو الأمر من فائدة. لعلنا هنا نتوقف. نعم، أجد الكتاب ملاحظاتي والله. نعم، أجد في نفس الكتاب. لا، نقلتها لك من نزهة حافظ بن حجر في النزهة، وهي موجودة، أخذنا هذا الكلام، كنا أخذناه في السابق في مذكرة في الحديث، لكن نقلت لك الآن يعني كلام الحافظ صفحة 35، عرفت؟ في النزهة يقول يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يوفقنا وإياكم جميعا إن شاء الله. مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا، مرحبا. موجود أخوة جابوا هنا لك خلينا نزل ليش زيد ايش حط طلع.